بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في شرح كتاب تقريب التدمرية للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى، ونحن في القاعدة الأخيرة من القاعدة السادسة فيما يتعلق بالأصل الأول في الكتاب. ينقسم إلى قسمين أو إلى أصلين: الأصل الأول في الصفات، والثاني في الشرع والقدر. فذكر في الأصل الأول وهو الصفات مقدمة، وأصلين ومثلين وخادمة تشتمل على قواعد، على ست قواعد. هذه القاعدة الأخيرة من قواعد الأصل الأول في ضابط ما يجوز لله تعالى ويمتنع عنه نفيا وإثباتا. إلى الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى شيخ محمد بن صالح رحمه الله تعالى، وأفضل شيخنا والحاضرين. القاعدة السادسة في ضابط ما يجوز لله ويمتنع عنه نفيا وإثباتا. صفات الله تعالى دائرة بين النفي والإثبات كما سبق، فلا بد من ضابط لهذا وذاك. فالضابط بالنفي أن ينفى عن الله تعالى: أولا، كل صفة عيب كالعمى والصمم والقرص والنوم والموت ونحو ذلك. ثانيا، كل نقص في كماله كنقص حياته أو علمه أو قدرته أو عزته أو حكمته أو نحو ذلك. ثالثا، ممثلة المخلوقين كأن يجعل علمه كعلم المخلوق، أو وجهه كوجه المخلوق، أو استواله على عرشه كاستواء المخلوق. كأن يجعل علمه من ممثلة المخلوقين كأن يجعل علمه كعلم المخلوق، أو وجهه كوجه المخلوق، أو استواءه كاستواء على عرشه كاستواء المخلوق ونحو ذلك. نعم. ونحو ذلك. صفات الله تعالى دائرة بين النفي والإثبات، النفي للنقص والإثبات للكمال. تكلم عن ضابط النفي فقال: ضابطه في هذه الأمور الثلاث: أولا، كل صفة عيب تنفع عن الله جل وعلا كالعمى والموت والصمم والخرس ونحو ذلك، وكل نقص في كماله كالتعب أو النسيان في العلم أو النوم في الحياة، كل نقص في كمال هذا أيضا مما ينفع عن الله جل وعلا. كذلك مما ينفع عن الله تعالى المماثلة لخلقه، ينفع عن الله تعالى مماثلته لمخلوقاته. من أدلة الانتفاء الأول عنه قوله تعالى: ولله المثل الأعلى، فإن ثبوت المثل الأعلى له وهو الوصف الأعلى يستلزم انتفاء كل صفة عيب. انتفاء كل صفة عيب يستلزم انتفاء كل صفة عيب. ومن أدلة الانتفاء الثاني قوله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. ومن أدلة الانتفاء الثالث قوله تعالى: ليس كمثله شيء. وبهذا علم أنه لا يصح الاعتماد في ضابط النفي على مجرد نفي التشبيه، وذلك نعم لا يصح الاعتماد في ضابط النفي على مجرد نفي التشبيه، على مجرد نفي التشبيه، بل الضابط يشمل هذه الأمور الثلاثة التي ذكرناها: نفي التمثيل هذا أحد الضوابط، ونفي صفة العيب والنقص هذا الضابط، وكذلك نفي النقص في الكمال في صفة معينة. ولا يحصر النفي في مجرد نفي التشبيه، يعني النفي ليس محصورا في نفي التشبيه. نعم. وذلك وجهين: الوجه الأول أنه إذا أريد بالنفي نفي التشابه المطلق، أي نفي التساوي من كل وجه بين الخالق والمخلوق، فإن هذا له لغو من القول، إذ لم يقل أحد يتساوي بتساوي الخالق والمخلوق من كل وجه، بحيث يثبت لأحدهما من الجائز والممتنع والواجب ما يثبت للآخر، ما يثبت للآخر. ولا يمكن أن يقول هو عاقل يتصور ما يقول، فإنه مما يعلم بضرورة العقل وبداهة الحس اتفاقه، وإذا كان كذلك لم يكن لنفيه فائدة. نعم. ويريد بالنفي نفي مطلق التشابه، أي نفي التشابه عن بعض الوجوه، فهذا النفي أرجح شوية. لا يصح الاعتماد على مجرد النفي من وجهين: على مجرد نفي التشبيه، لأنه إن أريد بنفي التشبيه بنفي التشابه المطلق بمعنى التساوي في كل الوجوه، فهذا لم يقل أحد إن الخالق يماثل المخلوق في كل شيء، فيما يجب ويجوز ويمتنع أنه يماثله تماما سواء بسواء، هذا لم يقل أحد. حتى المثل ما قالوا هذا، حتى المثل لم يقول إن الله يساوي أو إن الخالق يساوي المخلوق في كل شيء، في كل الصفات، فيما يجب وما يجوز ويمتنع هذا لا يقول أحد، بل إن العقول ببداهتها تنكر هذا القول. وإن أريد بالنفي نفي مطلق التشابه، أي نفي التشابه أي أصل التشابه من بعض وجوه، هذا النفي لا يصح. إذا أريد النفي نفي الاشتراك في أي صفة هذا أيضا لا يصح، لأن الاشتراك نوع تشابه. فلو قيل الواجب أو الضابط نفي التشبيه، والمراد بالتشبيه هنا أو بنفي التشبيه نفي التشابه في كل شيء، التشابه حتى في أصل الصفات، هذا لا يصح، فإن أصل الصفات ثابت، ولكن اختلاف في حقائق وكيفيات الصفات. أصل الصفة ثابت، أصل الصفة ثابت، والاشتراك في أصل الصفة هذا نوع تشابه. فإن كان هذا النوع من التشابه يقتضي التعطيل المحض، يقتضي التعطيل. اقرأ اقرأ ما في إشكال. وإن أريد بالنفي نفي مطلق التشابه، أي نفي التشابه عن بعض الوجوه، فهذا النفي لا يصح، إذ ما في شيئين إلا وبينهما قدر مشترك يشتركان فيه، وقدر مختص يتميز به كل وقت عن الآخر فيجتمعان في الوجه ويمتلئان. يعني حتى بالمخلوق هناك اشتراك في صفة من وجه وافتراق من وجه، فمثلا قوة النملة وقوة الفيل وقوة البعير، في كونها قوة هذا اشتراك في أصل القوة، لكن في حقيقة القوة ومقدارها ونسبتها وحقيقتها يقع الاختلاف والافتراق. نعم. كذلك الحياة ما بين الخالق والمخلوق، أصل الصفة هناك قدر مشترك في أصل الصفة، قدر مشترك في أصل الصفة، لكن هذا القدر المشترك لا يعني التماثل في حقيقة الصفات، لا يعني أن حياة الخالق كحياة المخلوق. اقرأ. فالحياة مثلا وصف مشترك بين الخالق والمخلوق، قال الله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقال يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، لكن حياة المخلوق تختص به، فهي حياة كاملة بجميع الوجوه لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء، بخلاف حياة المخلوق فإنها حياة ناقصة مسبوقة بعدم مدلوة بفناء، قال الله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. نعم. كذا أعد. لكن حياة الخالق تختص به، فهي حياة كاملة بجميع الوجوه لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء، بخلاف حياة المخلوق فإنها حياة ناقصة مسبوقة بعدم مدلوة بفناء، قال الله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فالقدر المشترك هو مطلق الحياة كلي لا يختص بأحدهما دون الآخر. يعني أصل الحياة ثابت للخالق والمخلوق، ثابت أصل الحياة، لكن الافتراق أين يقع؟ يقع في حقيقة الحياة كيفيتها. أين؟ لكن أصل الحياة مطلق الحياة هذا قدر كلي مشترك بين الخالق والمخلوق. أين؟ لكن ما ينقص به كل واحد ويتميز به لم يقع فيه اشتراك، ولا يمكن أن يقع، لم يقع ولا يقع ولن يقع، وحينئذ لا محذور من الاشتراك في هذا المعنى الكلي، وإنما المحذور أن يجعل أحدهما مشاركا للآخر فيما يخص به. ليس المحذور أن تثبت الحياة لخالق وتثبت حياة المخلوق، هذا لا إشكال فيه، لكن المحذور أن تقول إن حياة الخالق مثل حياة المخلوق، هذا هو المحذور. ثم إن إرادة ذلك أعني نفي نفي مطلق التشابه تستلزم تعطيل المرضى، لأنه إذا نفى عن الله تعالى صفة الوجود مثلا بحجة أن للمخلوق صفة وصفة وجود فإثباتها للخالق يستلزم التشبيه على هذا التقدير، فيلزم على نفيه أن يكون الخالق معدوما، ثم يلزمه على هذا اللازم الفاسد أن يقع في تشبيه آخر وهو تشبيه الخالق بالمعدوم لشرفهما في صفة العدم، فيلزمه على قاعدته تشبيهه بالمعدوم فإن نفى عنه الوجود والعدم وقع في تشبيه ثالث أشد وهو تشبيهه بالممتنعات، لأن الوجود والعدم نقيضان يمتنع اتفاؤهما كما يمتنع اجتماعهما. قال: فإن أريد أو ثم إن إرادة ذلك يعني نفي مطلق التشابه يستلزم التعطيل المحض، لو قال لا تشابه أو لا اشتراك أصلا بين الخالق والمخلوق في أصل أي صفة من الصفات، قال لا توجد صفة يشترك فيها الخالق مع المخلوق في أصلها، لو قال ذلك فيقال له: طيب ما قولك في صفة الوجود؟ يلزمك أن تقول إذا أثبت الوجود لله وأثبت وجود المخلوق أن هذا تشبيه ولا تشبيه، إذا لا وجود للخالق. وضحت؟ يعني يلزم هذا النفي نفي أصل التشابه أو مطلق التشابه أو نفي القدر المشترك في الصفة، يلزمه أن ينفي صفة الوجود عن الله تعالى. لماذا؟ لأن المخلوق موجود. إذا قلت إن الله موجود وإن المخلوق موجود، إذا شبهت الخالق والمخلوق في هذا الصفة وهذا التشابه، والواجب نفي هذا التشابه، إذا تنفي عن الله الوجود. فإذا نفى عن الله الوجود سيقع في تشبيه آخر، ما هو؟ هو التشبيه المعدومات، فيشبه الله بالمعدومات. ثم إذا نفى العدم نفسه كما فعل القرامطة كما فعل الولد من الجهمية، قال لا وجود ولا معدوم، سيقع في تشبيه آخر، هو التشبيه بماذا؟ بالمستحيلات والممتنعات. إذن هو يفر من تشبيه إلى تشبيه ومن تشبيه إلى آخر. فإن قال قائل: إن الشيء إذا شارك غيره من وجه جاز عليه من ذلك الوجه ما يجوز على الآخر، وامتنع عليه ما يمتنع، ووجب له ما يجب. فالجواب من وجهين. نعم، هذا الإيراد له جوابان. الأول عدم التصميم، المنع. من قال هذا؟ إذا شارك الشيء شيئا آخر في صفة أو في وجه من وجوه جاز عليه ما يجوز على الآخر وامتنع ما يمتنع على الآخر ووجب ما يجوز على الآخر، هذا لا يمكن. حتى المخلوقات، أن المخلوقات قد تشترك في شيء وتختلف فيما يجب ويجوز امتنع، حتى المخلوقات. نعم. الجواب من وجهين، أحدهما المنع، فيقال لا يلزم من اشتراك الخالق والمخلوق في أصل الصفة أن يتماثلا فيه فيما يجوز ويمتنع ويجب، لأن مطلق المشاركة لا يستلزم المماثلة. نعم، المنع عدم التسليم، والمنع لو قال هذا ليس بلازم. لو قلنا إن الاشتراك في أصل الصفة يعني التماثل في ما يجب وما يمتنع وما يجوز في المشتركين، وقال هذا لا حقيقة له، وهذا ممنوع وممتنع أن يقع مثل ذلك. فالخالق متصف بصفة الحياة والمخلوق موصوف بصفة الحياة، فهل يقال إن اشتراك الخالق والمخلوق في الحياة يلزم أن تكون الحياتان متساويتين فيما يجب وما يجوز وما يمتنع؟ لا يقول هذا عاقل، لأن هذا مرفوض. الثاني التسليم، فيقال تب أن الأمر كذلك، ولكن إذا كان ذلك القدر المشترك لا يستلزم إثبات ما يمتنع على الرب سبحانه ولا نفي ما يستحقه لم يكن ممتنعا. فإذا اشتركا في صفة الوجود والحياة والعلم والقدرة واختص كل موصوف بما يستحقه ويليق به، كان اشتراكهما في ذلك أمرا ممكنا لا محذور فيه أصلا، فإثبات هذا من لوازم الوجود، فإن كل موجودين لابد بينهما من مثل هذا، ومن نفاه لزمه تعطيل وجود كل موجود، لأن نفي القدر المستوفي يلزم منه التعطيل العام. وهذا الموضع من فهمه فهما جيدا وتدبره زالت عنه عامة الشبهات وانكشف له غلط كثير من الأذكياء في هذا المقام. وهذا الثاني أنا شخصيا لم يتضح لي بعد التسليم. قال فيقال هب أن أمرك ذلك، ولكن إذا كان ذلك القدر المشترك لا يستلزم إثبات ما يمتنع على الرب سبحانه ولا نفي ما يستحق لم يكن ممتنعا، فإذا اشتركا في صفة الوجود والحياة والعلم والقدرة واختص كل موصوف بما يستحق ويليق به كان اشتراكهما في ذلك أمرا ممكن لا محذور فيه أصلا. هل يظهر أن هذا الثاني لا يختلف مع الأول؟ والوجه الأول أوضح، المنع، أن تنصف هذا الإيراد من أساسه. إذا شارك الشيء غيره في صفة جاز عليه ما يجوز على الآخر وامتنع عليه ما امتنع على الآخر وجب له ما يجب على الآخر، هذا ممنوع، هذا لا يمكن أن يقع. قالوا هذا لا يمكن أن يقع، هذا القول الأول وهو قول أنا واضح. أما الثالث هو التسليم، فهو الذي يظهر منه أنه يعود إلى الأول في اشتباه بالأول، لأنه قال فإذا اشتركا في صفة الوجود والحياة والعلم والقدرة واختص كل موصوف بما يستحق به، إذا اختص كل موصوف بما يستحق به كيف اشتركا فيما يجب وجوز امتنع؟ إن قوله اختص كل موصوف بما يوصف به يمنع أن نسلم لهم بقولهم أنه يجوز على الآخر ما يجوز على أحدهم ما يجوز على الآخر ويمتنع ما يمتنع عليه ويجب ما يجب له. تبين الإشكال أين؟ هنا قال واختص كل موصوف بما يستحق ويليق به. طيب هذان موصوفان، موصوف الأول موصوف الثاني أو ألف وباء. قالوا إذا شارك الشيء غيره من وجه جاز عليه من ذلك الوجه ما يجوز على الآخر وما يمتنع وامتنع عليه ما يمتنع ووجب ما يجب. الجواب عن هذا الإيراد الأول من وجهين، الأول المنع، ولا يلزم، لا يلزم اشتراك الخالق المخلوق في أصل الصفة أن يتماثله. ومثال ذلك صفة الحياة أو الوجود، فلنقل صفة الوجود، الإنسان موجود أو المخلوق موجود الخالق تصف الوجود، فنقول لهؤلاء لا نسلم لكم بأن الاشتراك في أصل صفة الوجود يلزم منه أن يجوز على الآخر، أن يجوز على الخالق ما يجوز على المخلوق، وأن يمتنع عليه ما يمتنع على المخلوق، وأن يجب له ما يجب المخلوق، هذا ممنوع، هذا لا يمكن أن نسلم به. وقوله التسليم، هذا التسليم إذا رجعت إلى أثناء الكلام تجد أنه قال فإذا اشتركا في صفة الوجود الخالق والمخلوق والحياة والعلم والقدرة، طيب واختص كل موصوف بما يستحق ويليق به، إذا اختص كل موصوف بما يستحق ويليق به إذن كيف اشتركا فيه؟ ما يجوز امتنع وما يجب الاشتراك. قال كان اشتراكهما في ذلك أمرا ممكنا لا محذور فيه أصلا، هذا غير واضح، بل إثبات هذا من لوازم الوجود، فإن كل موجودين لا بد بينهما من مثل هذا، ومن نفاه لزمه تعطيل وجود كل موجود، يعني نفي القدر المشترك يلزم منه تعطيل عام، هذه جملة واضحة، نفي القدر المشترك يلزم منه تعطيل عام، لو نفيت أصل الصفة عطلت الصفة، لو قلت إثبات وجود الخالق والمخلوق هذا تشبيه ويجب في التشبيه إذا نفيت الوجود، هذه واضحة. لذلك تجاوز هذا الوجه الثاني، اكتفي بالأول المنع، إلا ممنوع بس لا تسلم له، ها ما في تسليم، المنع بس أقوى على المنع بس. في كل الصفات، في كل الصفات ما تقدر تقول إذا اشتركا في أصل الصفة إذن يجوز على أحدهما ما يجوز الآخر، التسليم فيه مجازفة إذا لا تسلم، نعم المنع بس نفسه الأول بس مقره هو الأول بس المنع بس، أي نعم يلا أيوة المنع لا يستحق صحيح صحيح يختلف. لذلك يعني قول الوجه الثاني الذي فيه التسليم فيه نوع مجازفة ما يعني. لذلك لا تسلم. لماذا تسلم؟ أصل لا تسلم له يعني. أيوة نعم كل شيء بينهما خط مشترك. طيب خط مشترك والنفر خط مشترك عطل. نعم والنفر خط مشترك. طيب هذا هو الواجب. يجب أن تنفي القدر، يجب أن تنفي الاشتراك في الخصائص. الأصل ثابت لكن خصائص لكل موصوف خصائصه. سلم للقدر المشترك. أي نعم دم وجود الحياة والحياة هذا سلم به، لكن الخصائص لكل موصوف خصائصه. هنا نتجاوز هذا الوجه الثاني ننتقل إلى ما بعده. قال رحمه الله: فصل. الوجه الثاني بما يدل على أنه لا يصح الاعتماد في ضابط النفي على مجرد نفي التشبيه. أن الناس اختلفوا في تفسير التشبيه، ويفسره بعضهم بما لا يراه الآخرون تشبيها. نعم. مثال ذلك. طيب نرجع الوجه الأول. هو قال لا يجوز أو لا يصح الاعتماد على ضابط النفي في ضابط النفي على مجرد نفي التشبيه. ذكر الوجه الأول أنه إن أريد بالنفي نفي مطلق التشابه فهذا النفي لا يصح لأنه يقتضي التعطيل. نفي القدر المشترك يعني يقتضي التعطيل. الوجه الثاني لا يصح الاعتماد في النفي على مجرد نفي التشبيه لأن النفاة اختلفوا في تفسير التشبيه نفسه، اختلفوا في تحديد المراد من التشبيه، فقد يفسره بعضهم بما لا يراه الآخر تشبيها. نعم. مثال ذلك. مثال ذلك مع المعتزلة ومن سلك طريقهم من النفاة أنهم جعلوا من أثبت لله تعالى علما قديما أو قدرة قديمة مشبها ممثلا، لأن القلم أخص وصف الإله عند جمهورهم، فمن أثبت له علما قديما أو قدرة قديمة فقد أثبت له مثيلا. والمثبتون يجيبونهم تارة بالمنع وبالتسليم تارة. أما المنع فيقولون ليس القلم أخص وصف الإله، وإنما أخص وصف الإله ما لا يتصف به غيره، مثل كونه رب العالمين وأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه الإله ونحو ذلك. والصفات وإن وصفت بالقلم كما وصف به الذات لا ينقضي ذلك أن يكون إلها أو ربا أو نحو ذلك، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يوصف بالحدوث وتوصف صفاته بالحدوث ولا ينقضي ذلك أن تكون صفاته نبيا. وعلى هذا فلا يكون إثبات الصفات القديمة لله تعالى تمثيلا ولا تشبيها. طيب المعتزلة أتوا بالعجائب فقالوا من جعل أو من أثبت لله تعالى علما قديما أو قدرة قديمة كان مشبها ممثلا. لماذا؟ قالوا لأن القدم هو أخص وصف الإله عند جمهورهم، فمن أثبت له علما قديما أو قدرة قديمة فقد أثبت له مثيلا. هذا بناء على قولهم إن إثبات الصفات يستلزم التعدد. قول إثبات الصفات يستلزم أن يتعدد الموصوف، ومن أقوالهم يقول إنه عليم بلا علم وعلمه ذاته، وقدير بلا قدرة وقدرته ذاته. كلام معقد قاله المعتزلة. على كل هذا كلام باطل، يعني كونهم جعلوا إثبات الصفات تشبيه هذا باطل. المثبتون أجابوهم بالمنع والتسليم. أما المنع فقالوا ليس القدم أخص وصف الإله وإنما أخص وصف الإله ما لا يتصف به غيره. هذا كله يعني حتى هذا المنع يحتاج إلى تأمل أكثر وأكثر. فصفات الله تعالى كلها صفات، الصفات كما تقدم صفات ذاتية، فالله تعالى متصف بالأولية وهذه من صفات ذاته، ومتصف بالربوبية وهذه من صفات ذاته، وبالألوهية وبالعلم والقدرة. كل هذه صفات ملازمة للذات، كل هذه الصفات ملازمة للذات أزلا وأبدا، فلا يقال إن هذه أقدم من هذه وهذه أحدث من هذه، بل كل هذه الصفات الصفات الذاتية ملازمة للذات، الصفات الذاتية ملازمة للذات لا تنفك عنها أزلا ولا أبدا. طيب واصف. وعما التسليم فيقولون نحن وإن سلمنا أن هذا المعنى قد يسمى في اصطلاح بعض الناس تجبيها أو ابتلاء، فإنه لم ينفي عقل ولا سمع، وحينئذ فلا مانع من إثباته. فالقرآن إنما نفى مسمى المثل والكفء والمثل ونحو ذلك، والصفة نفى مسمى المثل. فالقرآن إنما نفى مسمى المثل، مسمى المثل والكفء والمد ونحو ذلك، والصفة في لغة العرب التي نزل بها القرآن ليست مثل الموصوف ولا كفء له ولا مدا، فلا تدخل فيما نفاه القرآن. فالواجب نفي ما نفته الأدلة الشرعية والعقلية فقط. واصف. مثال آخر، مع الأشاعرة ونحوه ممن ينفي علوه على عرشه ونحوه دون صفة الحياة والعلم والقدرة ونحوها، فيقول إن هذه الصفات قد تقوم بما ليس بجسم، بخلاف العلو فإنه لا يقوم إلا بجسم، فلو أثبتناه لزم أن يكون جسما والأجسام متماثلة فيلزم التشبيه. هذا مثال واضح، مثال أشاعرة. الأشاعرة أثبتوا سبع صفات وأنكروا العلو. لماذا أنكرتم العلو أيها الأشاعرة؟ قالوا لأن العلو لا يقوم إلا بجسم. لو أثبتنا العلو، العلو يقوم بجسم، وإذا أثبتنا الجسم الأجسام متماثلة، إذا سنقع في التشبيه. إذا مفهوم للتشبيه هو أن كل صفة تقوم بجسم على حسب فهمهم هذا تشبيه، وزعموا أن هذه الصفات السبعة لا تقوم بجسم، العلم والحياة والقدرة لا تقوم بجسم، مع أن هذا كلام أيضا كلام متناقض. فهل العلم والقدرة والحياة تقوم بما ليس بجسم؟ عليهم أن يلتزموا هذا اللازم في الصفات السبعة التي أثبتوها. يمكن أن يحتج عليهم بنفس الحجة، قالوا العلو لا يقوم إلا بجسم، فلو أثبتناه لازم أن يكون جسما، والجسم والأجسام متماثلة فيلزم التشبيه. نقول لهم العلم لا يقوم إلا بجسم، فلو أثبتناه لازم أن يكون جسما والأجسام متماثلة فيلزم التشبيه. إذا يرد عليهم من نفس قاعدتهم وحجتهم، الصفات التي أثبتوها ترد عليهم بنفس الحجة هنا. طيب فالمنفذون يجيبونهم تارة بما المقدمة الأولى، وهي قولهم إن العلو لا يقوم إلا بالجسم، وتارة بمنع المقدمة الثانية وهي قولهم إن الأجسام متماثلة، وتارة بمنع المقدمتين، وتارة بالاستفصال. طيب كل هذه أوجه في الرد عليهم. منع المقدمة الأولى، العلو لا يقوم إلا بالجسم، فقد يقوم ما ليس بجسم، قد يصعد ما ليس بجسم. أرواح الآن تصعد ولا يعلم هل هي جسم أم ليس بجسم، تصعد الأرواح تقبض وتصعد. قولهم العلو لا يكون إلا بجسم هذا منقوض لا يسلم به. قولهم الأجسام متماثلة هذا أيضا لا يسلم به، أجسام غير متماثلة. هذا الشيء الشاهد يؤكده. أيضا من أوجه الرد عليهم الاستفصال، يقول ما مرادكم بالجسم؟ هل تعنون بالجسم الجسم مركب من أعضاء وأجزاء يفتخر بعض إلى بعض؟ إن أردتم بالجسم هذا المعنى فهذا الجسم منتفي حق الله تعالى. ولو أردتم بالجسم ذاتا تليق بالله تعالى تتصف بالصفات الخبرية وصفات الفعلية وصفات المعنوية فهذا صحيح، هذا شيء صحيح. نعم اقرأ. وتارة بالاستفصال فيقولون إن أردتم بالجسم جسما مؤلفا من لحم وعظم وأجزاء يفتقر بعضها إلى بعض أو يحتاج إلى مقومات خارجية فهذا ممتنع بالنسبة لله الغني الحميد وليس بلازم من إثبات الصفات. وإن أردتم بالجسم ما كان قائما بنفسه موصوفا بالصفات اللائقة به فهذا حق ثابت لله عز وجل ولا يلزم عليه شيء من اللوازم الباطلة. أي نعم. وإذا تبين اختلاف الناس في تفسير التشبيه صار الاعتماد على مجرد نفيه باطلا، لأنه يلزم منه نفي صفات الكمال عن الله تعالى الشبهه يستلزم التشبيه، وعلى هذا فالضابط صحيح فيما ينفى عن الله تعالى ما سبق في اول القاعده. اذا لا يبنى النفي على مجرد نفي التشبيه، لماذا؟ لان النفاذ توصل بهذا النفي الى التعطيل، استغلوا هذا الامر وهو نفي التشبيه في تعطيل الصفات بدعوى نفي التشبيه، فتارة يسمون التشبيه يسمون اثبات الصفات تقسيما كالاشاعره، ويقول اقسام متماثله، اذا ننفي العلو وننفي الصفات الخبريه لانها تؤدي الى التشبيه. اذا لا يعتمد على مجرد نفي التشبيه في النفي، انما يعتمد على ماذا؟ يعتمد على ما جاءت به النصوص، فكل نص نفى صفة من الصفات ينفيها، وكل تمثيل لله بخلقه أيضا يجب نفيه. نرجع إلى الضابط في النفي، نفي كل صفة عيب ونقص، هذا أول، نفي كل نقص في كماله نفي المماثلة، أن يماثل خلقه في صفاته، النفي للتمثيل. أما نفي الاعتماد على نفي التشبيه فقد يستعمل هذا الاصطلاح في إزالة أصل الصفات أو في نفي أصل الصفات بدعوى أن هذا تشابه، يقول لو أثبتنا الصفة نفس الصفة أثبتناها للخالق والمخلوق قول هذا تشبيه، إذا ما الحال نفي الصفة؟ فهذا يؤدي إلى تعطيل وجود الله تعالى، نفي وجود الله أصلا. فمن زعم أن الوجود أن وجود الخالق والمخلوق أن هذا تشبيه، فهذا سوف ينفي وجود الله تعالى بدعوى نفي التشبيه، ولو أثبتناه شبهنا بالوجود كما فعل القرامطة، قالوا أثبتنا الوجود شبهنا بالموجودات، طيب ماذا نفعل؟ ننفي الوجود. وجعل غلاتهم ولا توات فقالوا لا موجود ولا معدوم، لا موجود ولا معدوم. إذن حتى النفاد في فهمهم للتشبيه هم مضطربون في ذلك ومختلفون ومخالفون للكتاب، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وآخر دعاء الحمد لله رب العالمين.